إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان لنا حديث في جمع سالفة عن نصوص وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بحقوق الزوجة، وفي حديثنا هذا في الجمعة هذه نصوص جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتعلق بحقوق الزوج، ليعرف الزوج عظم حقه عند الله جل وعلا تجاه امرأته، وليعلم امرأته ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتعلم المرأة إذا سمعت هذا عظم ما جاء في النصوص الشرعية. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه العظيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يقول العلماء المفسرون رحمهم الله: الرجال في هذه الآية تشمل الزوجة والأب وكل من له ولاية على امرأة، والنساء تشمل الزوجة والبنت وكل مولية. الرجال قوامون، قوام صيغة مبالغة أي كثير القيام على امرأته بما يصلحها ويحفظها من حمايتها وتأديبها والنفقة عليها وإلزامها بطاعة الله وطاعته. فالقوامة للرجال على النساء، وهي تكليف من الله جل وعلا بأن يسعوا في أرض الله ويطلبوا رزقه لينفقوا على النساء، وهو تكليف من الله جل وعلا بأن يحموا نساءهم ويحموا أعراضهم، وهو تكليف من الله جل وعلا بأن يقوموا بتأديبهن إذا عصين ربهن أو عصين أزواجهن. ولذلك قال الله جل وعلا بعد هذا مباشرة: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، جعل الله لهم هذه المكانة لهذين السببين: بما فضل الله بعضهم على بعض، فجنس الرجال أعظم وأفضل من جنس النساء، وإن كان بعض النساء أفضل من آلاف الرجال عند الله جل وعلا. إلا أن الله جل وعلا عندما خلق الرجل والمرأة جعل في الرجل في عقله وبدنه ما يستطيع أشياء كثيرة، ولذلك وجبت عليه من العبادات والتكاليف ما لم يجب على النساء من الجهاد في سبيل الله ومن النفقة على النساء. وقال بعدها: وبما أنفقوا من أموالهم، فالمهور والنفقات وغير ذلك مما يجب على الرجل تجاه المرأة ولا يجب على المرأة تجاه الرجل. أيها المسلمون، ما دام هذا كذلك فيجب على المسلم والمسلمة أن يطيع الله جل وعلا في ذلك، فيجب على الرجل أن يقوم على امرأته بما يصلحها في دينها ودنياها، ويجب على المرأة أن تسمع وتطيع في غير معصية وفي غير ما لا يضرها ولا يشق عليها مشقة شديدة. فإذا كان كذلك استقرت حياة المرأة وحياة الرجل، وإلا فإنما هو الشقاق والخلاف والنكد الذي يؤدي إلى الطلاق. أيها المسلمون، قال الله جل وعلا بعد ذلك: فالصالحات أي من النساء اللاتي صلحت أعمالهن لله جل وعلا قانتات. القنوت هو دوام الطاعة، ويطلق كثيرا في القرآن على طاعة الله جل وعلا، إلا أن القنوت في هذه الآية عند المفسرين رحمهم الله من السلف: القنوت المراد به طاعة الأزواج، فالمرأة تطيع زوجها في غير معصية الله وفيما ينفعه ولا يضرها. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. رواه النسائي وغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما. فحق الزوج عظيم، وواجب على المرأة إذا أمرها زوجها فيما يتعلق بمصلحة البيت أو ولده أو ماله أو نفسه أن تطيعه ما دام ذلك ليس في معصية الله وفيه منفعة وليس عليها مضرة، ولها أجر عظيم. وطاعته عبادة من أعظم أسباب دخول الجنة. ولذلك جاء في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد وغيره. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ زوجها في عرضها ونفسها، وتحفظ زوجها في ماله، وتحفظ زوجها في ولده في غيبته، فكيف إذا كان حاضرا؟ فالمرأة تخشى الله جل وعلا في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، ولذلك تحفظ زوجها في نفسها وفي مالها، وتسأل يوم القيامة عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من حق الزوج على امرأته ألا تأذن في بيته لمن يكره أن يدخل بيته، وألا تصوم صوم تطوع ولا صوم قضاء ما دام أن في ذلك سعة، إلا إذا أذن زوجها إما إذنا عاما أو إذنا خاصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع: وحقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. أيها المسلمون، من أعظم حق الزوج أن تجتهد المرأة في تحقيق أعظم مقصد للزواج، وهو حصول العفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. رواه البخاري ومسلم. فمن أعظم مقاصد الزواج إن لم يكن هو أعظمها أن تحصل العفة للزوجين، فيعف أحدهما الآخر فيكتفيان بالحلال عن الحرام. أما إذا هجرت المرأة فراش زوجها، أو أهملت نفسها في بدنها وثيابها، أو إذا دعاها أبت فإن هذا من أعظم المحرمات والكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي يرضى عنها زوجها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حق الزوج على امرأته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، إما إذنا عاما أو إذنا خاصا بحسب ما اتفق عليه. وإذا كانت العبادة أعني الصلاة في المسجد لا تخرج المرأة إلى المسجد إلا بإذن زوجها، فكيف بغيره؟ قال ابن رجب رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. رواه البخاري ومسلم. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم. فمن انتكاس الفطرة ومن مخالفة الشريعة أن تظن المرأة أنها هي والرجل سواء، فلا آمر ولا ناهي، فهي التي تأمر نفسها وهي التي تنهى نفسها، وتدخل متى شاءت وتخرج متى شاءت وتلبس ما شاءت وتصنع في البيت ما شاءت، وليس للرجل في نظرها إمرة ولا أمر ولا نهي ولا قوامة. هذا كله من الباطل الذي روجه الكفار فصدقه الجهال. وربنا جل وعلا أوضح ذلك في كتابه فقال: وللرجال عليهن درجة. وقالت: الرجال قوامون على النساء. ومع ذلك فينبغي لكل أحد كما سلف أن يؤدي حق الآخر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. فإذا اتقى الله جل وعلا كل واحد ما وجب عليه تجاه الآخر صلح الحال واستقام الأمر في الدنيا، وصلح الحال في الآخرة حين يجدوا جزاءهم وثوابهم عندما امتثلوا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي لنا واهدي بنا، يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، وفرج همومنا، واقض ديوننا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وفرج هم مهمومنا، وانتصر لمظلومنا، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمرابطين، وانتصر للمستضعفين والمظلومين والمشردين، يا رحمن يا رحيم، يا من أنت على كل شيء قدير. ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد.